السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا ما أخذناه بالمرة الماضية، وقلنا أن هذه السورة افتتحت بتسبيح الله عز وجل واختتمت بتسبيح الله عز وجل، وسيظهر لنا ذلك ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى في آخر السورة. هو المسبح سبحانه، هو من سبح له ما في السماوات وما في الأرض، هو العزيز الحكيم الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. والمقصود هنا من؟ بنو النضير. المقصود هم بنو النضير. وعرفنا أن هؤلاء رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل وكانوا ينتظرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه وصاروا عليه مع المشركين صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا المرة الماضية حتى رضوا بالجلاء، وكانوا أول من أجلى من أهل الذمة من جزيرة العرب، وأجلى آخرهم في زمن أو أجلى آخرهم في زمن عمر بن الخطاب كما ذكرنا. ولهذا يقول الله عز وجل هنا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول حشر لهم وإجلاء لهم من المدينة، وآخر إجلاء لهم في عهد عمر رضي الله عنه. فأخرجهم من حصونهم إلى خيبر، ثم أخرجوا من خيبر إلى أذرعات الشام، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وذلك كما قلنا لكم أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوه وهو في دارهم، فنبأه الله عز وجل. قال الله عز وجل مبينا أن هذا الأمر بيده هو وحده: ما ظننتم أن يخرجوا يا مسلمين، ما ظننتم أن بني النضير يخرجون من ديارهم، فقد كان لهم من العزة والمنعة أهل حصون مانعة وعقار ونخيل وعدد وعتاد، ما ظننتم أن يخرجوا؟ فكل من ظننت أن له قوة فلا بد أن توقن أن قوة الله أعظم. كل من كان له قوة أدرك تماما أن قوة الله أعظم. وبالتالي يا إخواني المؤمن لا يهن أبدا مهما رأى أمامه من القوة. لو أن هذا المعنى وهذا الاعتقاد تأصل في قلبك فأنت أقوى الناس، وإن لم يتأصل في قلبك ومعك أقوى القوى فأنت أضعف الناس. وأنا عايزك تفهم أسماء الله الحسنى دائما بهذا المعنى، بهذا المنظور. الله هو القوي، وإحنا بنقول حاجة اسمها توحيد الأسماء والصفات. عارفين يعني توحيد؟ يعني هو وحده. لا إله إلا هو الغفور الرحيم. مش هو الغفور الرحيم وفقط، لا، ولا إله غيره الغفور الرحيم، لا أحد غيره الغفور الرحيم، لا إله غيره العزيز الحكيم. ما فيش حد هو العزيز الحكيم إلا الله، فيش حد هو الغفور الرحيم إلا الله، ما فيش حد هو العظيم إلا الله. وهنا أخرج بك قليلا توضيحا لهذا المعنى ونعود إلى الصورة. الله هو العظيم، ولهذا من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، لأن الحلف تعظيم، فهذا شرك في اسم الله العظيم إنك تحلف بغير الله. لا، العظيم وحده هو الله، فلا يعظم بحلف إلا الله، مفهوم؟ ولهذا لما نأتي لنمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني ولكن قولوا عبد الله ورسوله. افهم الكلمتين دولت هيفيدوك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما نمدحوش ليه؟ أليس أهلا أن يمدح؟ هو سيد ولد آدم، هو سيد ولد آدم. يبرر ذلك ويذكر علته في حديث آخر، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أطروا ابن مريم وعظموا ابن مريم عيسى عليه السلام لدرجة إنهم أشركوه بهذا التعظيم مع الله، صاروا مشركين. عرفتم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا التراب في وجوه المداحين؟ الناس اللي تقعد تثني على واحد وتنفخه ديت وتكبره، لماذا يحثى التراب في وجوههم؟ يا إخواني لا يعظم إلا الله. ومن هنا يا إخواني تعظيم الأشخاص شرك في اسم الله العظيم، تعظيم الأموال شرك، لا يعظم شيء، تعظيم أي شيء. وصل المعنى؟ لأن من توحيد الله باسمه العظيم كل تعظيم لشيء أن يكون تبعا له هو للعظيم، وغير ذلك لا يعظم. طب النبي صلى الله عليه وسلم نمدحه كده أبدا؟ يبقى المدح اللي رب العزة أمر به والصورة للإسلام شرعها صلى الله عليه وسلم، الدعاء له سلوا لي الوسيلة والفضيلة، هو ده. أكتر من كده لا. طب إذا كان هذا في حق النبي فكيف بمن سواه؟ من سواه لو ظل الناس يمدحون هكذا شخصا نحف التراب في وجوههم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. معاني تغيب عن كل الناس إلا من رحم الله، لأن الناس لا تفهم ما معنى أن الله هو العظيم، ما معنى توحيد الله في اسمه العظيم، وكذا الكبير والمتعال. فألوان من الشرك في أسماء الله وصفاته، ألوان من الشرك تدب في قلوب الناس بسبب تعظيم سواه. هنا في هذه الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، استعظمتم ما عندهم من القوة والعتاد، فصار عندكم اعتقاد وظن إنهم ما يخرجوش أبدا، وظنوا هم غرتهم حصونهم وعددهم وعتادهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فاعلم أنه لا يمنعك من الله شيء ولا يمنع أحد من الله شيء، كل شيء مكشوف لرب العزة سبحانه وتعالى، السر كالعلانية والمخبوء كالظاهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب، كله زي بعض، مفيش حاجة اسمها دي مستخبية ودي ظاهرة، دي سر ودي علانية، لا لا لا، عليم بذات الصدور. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فلازم نراجع أنفسنا أخواني، لأن أحيانا بيحول بيننا وبين الأمور العظيمة إننا بننسى أن القوة لله جميعا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقلنا إن الأول ما أتاهم به أتاهم من قبل إيه؟ قلوبهم، دب في قلوبهم الرعب، جند من جنود الله، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، والذي ينصر بالرعب هو الله. فأتاهم الله من حيث لا يخطر ببالهم، ها؟ فدب في قلوبهم الرعب. يقتل واحد منهم كعب بن الأشرف، ها؟ فيكون سببا لدب الرعب. يخرج النبي ويحاصر فيكون سببا للرعب، تقطع الأشجار فتكون سببا للرعب، أسباب جعلها الله عز وجل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، والرعب يعني الخوف الذي يرعب الصدر، يعني يملأ الصدر. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن هو يأخذوا ويخرجوا كما خرج من قبلهم، فأذن لهم بذلك بحيث يحملوا حمل البعير فقط، الجبل انت ركبه حمل عليه بقدر ما تريد، فبدأ الواحد منهم يأخذ كل شيء حتى باب داره، باب يخلع باب الدار ويهد البيت ويفسد المكان، قوم مفسدون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أمر المسلمون بتقطيع كما عرفتم النخيل وتكسير الجدر اللي كانت تقف في الطريق، بل كانوا إذا علوا جدارا أمروا بهدمه ليفسحوا الساحة للقتال. أنت ما تقاتل في دهاليز اليهود استضوك، فهم إزاي؟ أنت هتيجي تخرج من الدهاليز ده تلاقي واحد تاني مستخبي وضربك، فكانوا يهدمون هذه الجدر بحيث تبقى الساحة مكشوفة للإيه؟ للقتال. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العبرة وخذوا العظة. طب أنا بدي أسأل سؤال، إيه العبر اللي أنت أخذتها؟ إحنا سيبنا الدرس بقالنا يومين أهو ورجعنا تاني، إيه العبر في هذا الموقف؟ واحد أعطيني عبرة. طب بيقول اعتبروا، فهل اعتبرنا؟ واحد لله جند لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طريقة خراب بيوت بني النضير دي طريقة ما مش معهودة أبدا في قتال القوم، من ضمن هذه الجنود الرعب. فائدة أخرى، ليس بالقوة من النصر، لا النصر من عند الله، الله لا يعجزه شيء، أن الله لا يعجزه شيء. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. إيه ثاني؟ أن الكفر ليس له دوام، وأن الظلم ليس له دوام، وأن الغدر لا تدور دائرته إلا على صاحبه. كانوا عايشين وفي معاهدة مع النبي وخلاص، والنبي أوفى الناس بما عاهد عليه صلى الله عليه وسلم، ها؟ وكانوا هيعيشوا العيشة دي في ظل حكم إسلامي ما حدش هيحقق لهم أمان زي حكم الإسلام. غدروا فكان الذي كالشتات اللي هم فيه. والله لو عاهدوا الرسول وأوفوا بعهده معهم لكانوا إلى اليوم بنوفرهم بعهده. كان زمانهم فين؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فغدروا فدارت الدائرة عليهم. عبرة أخرى، ها؟ إذا شاء الله أمرا كان، إذا شاء الله أمرا كان، إذا قدر الله أمرا كان. ودي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يمتنع عليه سبب ولا نتيجة، ولا يعز عليه وسيلة ولا غاية. سبحانه هو العزيز الحكيم. قال الله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب عليهم الله الخروج من أوطانهم على هذا الوجه وبهذه الطريقة لعذبهم بالقتل والسبي في الدنيا كما فعل ببني قريظة. بني قريظة من اللي حكم فيهم؟ سعد بن معاذ. وحكم فيهم بإيه؟ بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم وذراريهم. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء بهذه الطريقة لكان مصيرهم كمصير بني قريظة. ومعنى الجلاء، لولا أن كتب الله عليهم ليه الجلاء، ما معنى الجلاء؟ شارع الجلاء. يعني الجلاء الخروج. طيب ما الفرق بين الجلاء والخروج؟ قال المصنف: الجلاء مفارقة الوطن، جلى بنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاء. يبقى جلى يعني بنفسه راح ماشي، إجلاء يعني واحد تاني اللي أخرجه. والفرق بين الإجلاء بين الجلاء والإخراج، وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا، الاثنين هيبعدوا الاثنين هيخرجوا فعلا، لكن في فرق بين الإجلاء والإخراج. فرقين: الأول أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. لما نقول أجلاهم غير أخرجهم من هذا الوجه، أجلاهم يبقى هم بعيلتهم بأولادهم بنسائهم كله كله جلاء. يقول لك اجلي باللغة العامية، يعني يشيل كله. أما الخروج ممكن يخرج بأهلي ممكن يخرج بغير أهلي. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لجماعة ولواحد. كلاهما في النهاية يؤدي إلى خروج، لكن خروج قد يكون بالأهل لو قلنا خروجا، أما الإجلاء لا يكون إلا مع الأهل والولد. ثانيا أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، أما الإخراج ممكن يكون لجماعة ممكن يكون لواحد. يبقى أيهما أوسع، كلمة إخراج ولا إجلاء؟ لا، إخراج. إخراج تشمل كله، تشمل لو كان وحده ولو كانوا جماعة، لو كان بأهله أو بدون أهله، يبقى دي أوسع. لكن إجلاء أضيق، إجلاء إذا كانوا جماعة لكن لا تنطبق على الفرد يبقى أضيق هي، وتنطبق على اللي خرج بالأهل والولد ولا تنطبق على من خرج بدون أهل وولد. يبقى الأوسع كلمة إخراج، والإجلاء والجلاء أضيق لأنها محصورة في الخروج جماعة بأهل وولد. واضح؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما لم يكن، وما لم يكن، لو شاءه لكان كما شاءه، هو ده منه. لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم. خلي بالك، هو كتب ولا ما كتبش؟ كتب. ولأجل هذا لم يعذبهم العذاب اللي حصل لبني قريظة، فبيسموا لوحة في حرف إيه؟ حرف امتناع لوجود، امتنع التعذيب الذي حصل مثله لبني قريظة لأنه كتب عليهم الإيه؟ الإجلاء أو الجلاء. لولا أن كتب عليهم الجلاء، يبقى الجلاء كان، لعذبهم في الدنيا، يبقى لم يعذبهم لأنه أجلاهم. ولهم في الآخرة عذاب النار. خلي بالك الجملة دي ملهاش علاقة بجواب لولا، مش لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم ولهم في الآخرة، لا، دي جملة مستأنفة. ولهم في الآخرة عذاب النار، أجلهم ما أجلهمش هم لهم عذاب النار. واضح؟ ولهذا أرى أنه يحسن الوقف هنا، ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لأنك لو وصلت قد يعتقد إنها باقي الجواب، لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم ولهم في الآخرة عذاب النار. لا، لولا أن كتب عليهم الجلاء جوابها لعذبهم، وتقطع خلاص. أثبت هذه الحقيقة، أثبت هذه الحقيقة إن لهم في الآخرة إيه؟ عذاب النار. سواء خرجوا بهذه الطريقة، خرجوا بالطريقة اللي خرج بها بني قريظة من العذاب الأليم لتقتيل مقاتلتهم وسب ذرارهم، سواء دي ولا دي، هم الاثنين لهم في الآخرة إيه؟ عذاب النار. وضحت؟ فمعناها كأن معنى الآية إذا كان هؤلاء قد نجوا من العذاب في الدنيا، ما هو لولا أن كتب عليهم الجلاء لإيه؟ لعذبهم في الدنيا، يبقى نجوا من عذاب الدنيا، مش كده؟ كأنه يقول يا يهود يا بني النضير، إن كنتم قد خرجتم ونجيتم بأمر الله مما حصل لبني قريظة، خلي بالكم، فهذا لا ينجيكم من عذاب الإيه؟ من عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب النار. ودي مسألة مهمة جدا، إنك دايما ما تفكرش بالنجاة في الدنيا، ها؟ فكر في النجاة في الآخرة. يعني اللي سرق يقول الحمد لله نجينا، نجيت من ايه؟ نجيت من الدنيا، نجيت من عذاب الشرطة، لكن لك لم تنجو من عذاب، من عذاب النار، مش كده؟ اللي بيعمل غلط، اي غلط، اي مخالفة شرعية، ها، محدش شافني، محدش عرف، بس في الآخرة لك عذاب النار. فانتبهوا، فإن النجاة في الدنيا لا تعني النجاة في الآخرة. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، هؤلاء نجوا في الدنيا في هذا الموقف، ولكن لهم في الآخرة عذاب النار، وإن نجوا من عذاب الدنيا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما الذي توعد الله به بني النضير؟ واحد، ايه العذاب اللي تعرضوا له؟ الجلاء. اثنين، عذاب النار، مش كده؟ ذلك الجلاء، ذلك الإجلاء وعذاب النار، بأنهم بأسف يعني بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. الصورة اللي قبل ديت كانت فيها المحادة، وهذه فيها المشاقة، وهما وجهان لعملة واحد. المحادة يعني جعل الله في حد وهم في حد، المشاقة يعني جعل الله في شق وهم في شق. يبقى المعنى ده بيتأصل عندنا في أي موقف في حياتك، أنت في جانب الله ورسوله ولا أنت في الجانب الثاني الكفر والعصاة. ذلك الذي حصل لهم بسبب المشاقة منهم لله ولرسول، بعدم الطاعة، بالميل مع الكفار، بنقض العهد، شاقوا الله ورسوله، عاهدوا الله وعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد، قالوا نحن معكم بهذه المعاهدة، ومالوا إلى الكفار وتآمروا مع الكفار، أمرهم الله وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامر وهم خالفوا الأوامر. هذا معنى شاق الله. فكم من الناس من يشاق الله، فانتبهوا. ومن يشاق الله يعني أخذ شقا غير شق الله وجانبا غير جانبه، جعل الله عز وجل جانبه وجانب الرسول هو جانب واحد. قال الله عز وجل ذلك بأنهم شاقوا إيه؟ الله ورسوله. للذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، لا، هو شق واحد. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وفي الحقيقة أخواني هذا موقف فيه بجاحة في أي موقف لأي واحد من البشر، إنك تجعل الله في جانب وإنت في الجانب الآخر أمام الله. بأي قلب استطعت أن تقف هذا الموقف؟ ها؟ بأي قلب وأنت الضعيف الهزيل اللي صحتك ودمك ونفسك وعينك وبصرك بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل، فكيف تشاق الله؟ والله يا إخواني لا يصلح إلا أن يطاع الله، لا يصلح أبدا. كل صورة من صور عصيان الله ومخالفة أمره صور من صور المحادة والمشاقة، وفيها تبجح من المهازيل الضعاف. تنتبه لما يكون في حكم لله عز وجل وانت واقف وبتتبع حكم آخر، هذه تحتاج منك مراجعة وسريعا قبل أن ينزل بك مقت الله وغضب، لولا أن الله حليم وإلا فقوته لا يعجزه شيء. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الآية بتقول ذلك بأنهم شاقوا إيه؟ الله و... طب ومن يشاق الله؟ إذا كنت منتظر ومن يشاق الله إيه؟ ورسوله. ولكنه اكتفى بذكر الله لتعلم أن الواو السابقة شاق الله ورسوله لبيان أن أمر الرسول هو أمر ومشاقة الرسول هي مشاقة لله. ولهذا قال بعدها ومن يشاق الله، خلاص انتهى، فهمت أنت أن الله ورسوله ده إيه؟ شق واحد. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، وقد بينتها آيات أخرى. ومن يشاقق الله في سورة الإيه؟ الأنفال. فاقتصر هاهنا على مشاقة الله لأن مشاقته مشاقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فهذا مصير كل من شاق الله في كل زمان وفي كل مكان. انتبه، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، العذاب الأليم اللي حصل لهم بسبب مشاقة الله ورسوله. وكل من شاق الله فهذا مصيره. انتبهوا، دائما كن في شق الله ورسوله، دائما كن في جانب الله ورسوله، دائما كن في حد الله ورسوله. وإياك والمحاد، إياك والمشاقة، إياك والخروج، إياك والعصيان، هتخرج على مين وهتعصى مين؟ انظر إلى عظمة من عصيت ستعلم أن كل المعاصي ستنقشع من أمامك ولا تجد طريقا إلا طاعته سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها. عرفنا أن بعض المهاجرين وقعوا في قطع النخل فنهاهم بعضهم وقالوا إنما هي مغانم للمسلمين، تقطعوش النخل ده يبقى مغنم لنا غدا. وقال الذين قطعوا بل هو غيظ للعدو. على طول عيش الموقف. يا ريت يا اخوانا تعال الموضوع ده انا بحاول يعني نتربى عليه انا وانتم وكررها في كذا موقف. عيش الموقف على طول. لو انت هتختار ايه؟ ما هو ده اللي هتصحح بيه اتجاهاتك. هو ده. ما هو الناس الآن في كل موقف، في كل موقف في حياتنا هنقدر المصالح والمفاسد، ده مطلب شرعي. تقدير المصالح والمفاسد بيتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. شوف كده في حياتك كلها، انت وزوجتك هتتعرضوا الأمر، ها تبدأ هي تقدره بطريقة وتقدره انت بطريقة تانية. ولهذا كانت الشورى في الإسلام. ليه؟ لأن الآخرين هيظهروا لك وجوه من المصالح أو وجوه من المفاسد لا تدركها، تقدر تنظر إليها بمنظر صحيح، تتضح أمامك المصالح والمفاسد. تمام؟ فده المطلب الأول، أنك تستشير عشان تظهر الوجوه، سواء وجوه المصلحة أو وجوه المفسدة. لما يحصل هذا الكلام بعد ما تضع أمامك المصالح والمفاسد هتبدأ ترتب المصالح. كابولو ده مهم جدا في حياتك كلها في التخطيط وانك تاخد قرار. هتبدأ ترتب المصالح ترتيب أولويات، ايه أعلى المصالح، وهترتب المفاسد ايه أعلى المفاسد، وتبدأ تقارن أعلى المصالح بأعلى المفاسد معايا مفردة، ثم تحسبها مجموعة. ما هو أحيانا أكبر دي مصلحة كبيرة جدا ودي مفسدة كبيرة ولكن دونها، لكن ممكن مجموع المفاسد يفوق مجموع المصالح، وممكن مجموع المصالح يفوق مجموع المفاسد. فاللي بيحسب مصالح المفاسد أولا لابد أن يعرف المصالح والمفاسد، وهذه تتم بالشورى. كل واحد هيدلو بدلوه، عصف ذهني، نقعد ونشوف إحنا عايزين نعمل مشروع معين. يلا جماعة مين القائمين على المشروع الخمسة دول اجتمعوا في مكان، وكل واحد يبدأ يفكر طب ليه ده كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا. خلاص كده حصل عندنا ظهور للصورة. لما عدت معهم اتضحت جوانب ما كانتش واضحة. يعني هنعمل دلوقتي دورة، بدأنا نقول للناس القائمين على العمل هنعمل كذا، راح الأخ أيمن قال طب ايه رأيك نحط كذا وكذا وكذا، وجيب دكتور تامر قال لا بس المدة كده طويلة عشان تقعد 77 مع هؤلاء هيمل وتمل، من أصر المدة. جي واحد تاني قال طب وليه تكلف المواصلات كلها كده، ما تخلي المواصلات على قدر الايه المشوار، ليه تخلي اتوبيس واقف جنبك باستمرار. ظهرت الصورة، ظهرت لي ولهم الصورة، المصالح والمفاسد، واخد بالك. طيب الكلام اللي قالوه ده بنبدأ نرتبه، يعني نقسمه نصين، نص دي مصالح ودي مفاسد، ونمسك المصالح نرتبها ترتيب أولويات شرعا. دي في الشرع تحط فوق ولا تحت؟ دي مصلحة كبيرة شرعا ولا مصلحة صغيرة؟ تقدر بالشرع مش بمقياس نحن ايه الكبير والصغير، لا بمقياس الشرع. ايه اللي يقدم؟ لا الصلاة مقدمة على ما سواها، دي عمود الدين. إيه كذا كذا امور الاعتقاد ده امور كذا، بتقدم أولويات. والمفاسد بتحط أعلى المفاسد وأدنى المفاسد، بتبدأ تقارن بينها منفردة ثم تقارن بينها مجموعة، الرصة دي كلها والرصة دي كلها. نرجع تاني لموضوعنا، ما قطعتم من لينة أو تركتموها. الصحابة اختلفوا، احنا دخلنا على بني النضير، ففي الصحابة هم قطعين النخل، قالوا لهم لا لا لا لا، دي مفسدة، والنخل ده بكرة ما تستعجلوش، بكرة ده بتاعنا، ما احنا لما نهزمهم يبقى الحاجة دي من الغنائم. ردوا الآخرين قالوا لا، بل قطعه إغاظة لهم. طيب إغاظة الكافرين أولى ولا تحقيق هذا المغنم للمسلمين غدا أولى؟ إيه رأيك؟ أنا عايز كل واحد يقول رأيه، عايز أسمع صحيح. انسى القرار اللي اتخذ في النهاية، لأن القرار اللي نزل وحي، لكن ما عادش هينزل عندنا وحي، خلي بالكم. فلابد أن نضبط أمورنا على الأمور اللي نزل فيها وحي قبل ذلك. احنا بنتعلم في القياس، يقول لك شوف الأمور السابقة اللي المؤصلة شرعا اللي هتقيس عليها، ويعرف العلة وتعلم العلة، فهمني ازاي مدار الحكم على ايه، وهل يصح القياس ولا لا يصح القياس. يبقى لازم تعرف الحكم الأصلي اللي هتقيس عليه، لو مش فهمه وفهم علته مش هتقدر تقيس عليه. نفس الكلام، عشان تقدر المصالح والمفاسد لن ينزل وحي يقول لك ايوه اللي حصل ده صح او اللي حصل ده غلط، مش هيحصل الكلام ده، انقطع الوحي. امال ايه المطلوب مننا؟ الفهم ده والتقدير للمصالح والمفاسد، لازم يكون لك تقدير سابق. وعلشان كده يا اخواني لما بيجي واحد يقدر مصالح والمفاسد وليس له سابق خبره ولا سابق دراسه بعلم شرعي، هيعك الدنيا، سيفسد اكثر مما يصلح، ما عندهوش الملكه اللي يقدر بها المصالح والمفاسد. الملكة دي بتيجي منين؟ يلا نربيها في أنفسنا. أدي موقف حكم الله فيه، قبل ما يحكم الله فيه تعالوا إحنا نفكر فيه، هنتصرف فيه إزاي؟ عشان لو لقيتها صحة الحمد لله، أنا في هنا موافق فعلا ملكة صحيحة، هثبت الموضوع ده. لو طلع الغلط، لا أنا عايز أصحح الجزئية دي عندي. أمامنا الآن يهود، وفيه بيننا وبينهم هم عاملين حصون ولقينا نخل، احنا ان شاء الله تعالى هنهزم اليهود وتكون دي غنائم لنا ان شاء الله. اخرون قالوا لا، لما هنقطع هذا سيكون هذا ارهابا لهم وافزاعا لهم وغيظا لهم، الهون اولى. تفضل. طيب ده سياسة مسك العصا من النص عشان ما نخسرش حاجة. ها؟ ساب النخل، النخل ده غنيمة للمسلمين بعد كده وهيستفيدوا منه. ده قول طائفة من الصحابة. ده احنا في أماس الحاجة، ده فقراء ومهاجرين وعايزين النخل ده. فمن ازاي؟ وجهة نظر قوية. اتفضل. وتقطيع النخل بيقطع الأمل عندهم وبيقرب الروح واليأس لقلوبهم. فدي نقطة مهمة، ان هو ما ينقضش لما يلاقي في تقطيع للنخل هيأس. ان تقطيع النخل هيحقق لنا النصر اسرع، فهمني ازاي؟ لان هذا سيلقي الرعب في قلوبهم والفزع، وده اللي مطلوب في الحصار. دي وجهه تانيه. اتفضل. تمام، بيختلف باختلاف المواقف. الموقف ده كنت هتختار انت فيه ايه؟ لو خلاص احنا نقدر هو الموقف ده هو نفسه، كنت تعمل فيه ايه يا شيخ محمد؟ اشرح. لعل هنا الاحسن اغاظتهم بالذات مع اليهود. تمام، اختار اغاظات اليهود زي الحاج محسن. ممكن النخل يكون ساتر لهم يضربهم كلابهم. طيب يبقى في ناس نظرت للمصالح السريعه، المصالح اليقينيه، لما نقطع هيتغاظوا، ده قولا واحدا. اليهود دول بيخافوا على الملين، فلما يلاقوا نخلهم وجذورهم بتتقطع وبتتكسر، دي مصلحة يقينية متحققة، وحصول الغنيمة والنصر مصلحة ظنية، ممكن وممكن لا. احنا نقول المتحقق ونترك الظن في ذلك الموقف. ولهذا نزل القرآن بتصديق من تقطيع النخل وتحليل، يبقى جاء بتصديق، هنا عندك غلط ولا ايه؟ فنزل القرآن بتصديق من نهى عن تقطيع النخل وتحليل من قطعه من الإثم. وصلت؟ قال الاثنين صح. اللي قالوا ما تقطعوش كلامهم صح، صدق من نهى عن قطع النخل وحلل من قطع من الإثم. تعالوا بقى نعيد تاني المقاييس. ما هو الإثم؟ احنا منهيين عن قطع الشجر المثمر خاصة، انت منهي عن قطعه، ده فساد، تمام؟ طيب اثنين، السؤال الثاني، فين تصديق من نهى عن قطع النخل؟ فين؟ ربنا قال اللي قالوا منهيين عن قطع النخل ليهم حق، فين في الآية؟ أيوة كمل. فبإذن الله، الشاهد ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، فبإذن الله. خلاص يبقى الكلام ده صح، اللي بيقولوه إن ما تقطعوش النخل إلا إذا كان هناك أمر من الله. وصلت؟ طب واللي قطعوا رفع عنهم الحرج ورفع عنهم الإثم، هذا بإذن الله، وبالتالي لا إثم عليكم يا من فعلتم هذا. واضح إخواني؟ قال المصنف رحمه الله: وقال الذين قطعوا بل هو غيظ للعدو، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخل وتحليل من قطعه من الإثم، فقال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال قتادة: إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا 6 نخلات، وقيل قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. فقال بنو النضير وهم أهل كتاب: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله. كلمة توقفك، الموضوع ده كان شديد على النبي. شديد على النبي ليه؟ لأنه ينقض الرسالة اللي جاء من أجلها. فاكرين الموضوع اللي سألتكم فيه من 4 أيام لما قلتكم تقديم في الحضانة وقالوا كذا وكذا وكذا؟ الموضوع ده كان شديد على أنفسنا ليه؟ لأن إحنا اللي بندعو الناس للعد والتزام الإسلام، لما نظهر إن إحنا بنخالف هذا وبنكسر القواعد، هذا يشق على النفس. شق هذا على نفس النبي ليه؟ لأن الأصل بأمر الصلاح، ما يأمر بالفساد أبدا. فلما قالوا هذا، الطبيعي إن أنت تقول إيه؟ ها؟ عاجبكم مش عاجبكم يا يهود يا كفرة، لما انتوا حلوين كده وبتخافوا على النخل وحريصين على الصلاح، امال كنتم تحرصوا على قتل النبي ليه؟ هو قتل النبي انك ترميه بحجر من فوق الدار هو ده اللي صلاح؟ قطع رقبتك من ليه امشي. ده اللي انا ارد بيه صراحه، ما ردش برد تاني غير كده. ها، ده اللي انا ارد بيه، وده غلط. ليه؟ احنا اصحاب دعوه. عارف يعني اصحاب دعوه؟ ها، يعني فرعون يقول لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. ها، ايه الفعله اللي فعلها موسى؟ انه قتل نفسا، مش كده؟ فوكزه فقضى عليه. لو انت مكان موسى تقول له ايه؟ قتل نفس؟ نفس مين يا ابو نفس؟ ما انت كل يوم قتل لك الاف النفوس. قال فعلت فعلتك، فعلتي فعلت ايه؟ فعلت ايه اللي فعلتها؟ قتلت نفس خطا؟ طب امال انت بقى نعمل فيك ايه؟ غور وجع في بطنك. والله ما رد غير بالرد ده، صحيح مش كده؟ وده غلط، صحح، اضبط المقياس. انت صاحب دعوه، لا انا قتلت نفس فعلتها وانا خلص، ده غلط، ده ما نفعلوش. الحته دي هتحتاجها الايام الجايه والسنين الجايه. ها، ليه؟ لأن أثناء هذه المشاركات السياسية وقع مننا مخالفات كثيرة جدا شرعية. ها؟ هيجوا يحجونا، هندفع عن الباطل؟ هنرجع نقول لا ده الصور حلال؟ هنرجع نقول مشاركة المرأة جائزة؟ هنرجع يقول ينفع نقعد مع المذيعة سادتي سادتي وهي متبرجة كده واتكلم واضحك وابص ليها عشان أنا مرشح إسلامي؟ لا، اضبط، ارجع قول أنا غلطان من راس الرجلية. أنا غلطان. لا يجوز النظر للمرأة ولا الجلوس معها الجلسة دي ولا الضحك ولا الكلام الفاضي اللي تلأدب ده كله غلط شرعا وأنا كنت غلطان من رأسي رجلي. خلص صحح فعلتها إذن وأنا من الضالين. أنا كنت غلطان وده غلط. لكن هتيجي تقول له أنت بتكلمني على كده طب شوف أفعالك وشوف كذا وكذا. لا ما تكلمش باللسان ده لأنك صاحب دعوة خلاص. فبتريد أن تحق الحق وإن لم تكن قد اتبعته وتبطل الباطل وإن كنت قد وقعت فيه. افهموا أخواني الكلام ده مهم جدا. كثير مننا يجي يقول لك إيه معلش يا شيخ بس ما تقولش كده أصل الناس أصله ملتحي والناس هتاخد فكرة عن ملتحين غلط. غلط. هو ملتحي وغلط إيه المشكلة؟ هي منتقبة وغلطت إيه المشكلة؟ ده بالعكس ده يظهر للناس أننا عدول. أيوه هو ملتحي وغلط وده غلط وإحنا ادينا له على دماغه فهمنا أنه ده غلط ورجع وجزاه الله خير تاب واستغفر وبقى من أحسن الناس. الناس تحس إنها منصفين. لكن نبدأ نداري على الغلط أصلي يقولوا على كذا ويقولوا على كذا. لا لا إحنا ما بنعملش لأنفسنا أصلا. إحنا عايزين الناس تعرف الحق وتدخل فيه. افهموا الكلمة دي. نريد أن يعرف الناس الحق ويدخلوا فيه. لا نريد أن نبرئ ساحتنا ونظهر بالمظهر الجيد. نظهر بالمظهر الجيد بحق بحق يبقى المظهر الجيد. لكن إن كانت أخطاء فلا بد من الإيه من الإقرار. ولهذا أنا أدعوكم جميعا إن نكتب كل واحد بما تسنى له كل الأخطاء اللي وقعت منا كإسلاميين خلال الفترة دي. ليه؟ السياسة ما خلصتش والدنيا ما خلصتش بس تبقى في التاريخ ان أمة محمد فيها القائمين على الحق. ويوم من القائمين على الحق كانوا بيغلطوا كان بيجدوا من يردهم ويبين لهم ونبين لله عز وجل ان الصواب واحد اثنين ثلاثة اربعة ونفرح لما واحد يعمل كده. ولو كان مخطئا نبين له هو وهكذا. فانا بدعوه كل اللي شايف خطأ ارتكب من الاسلاميين من يوم 25 يناير السنة اللي فاتت لغاية النهاردة لأن سنة ونص تقريبا أي خطأ ارتكب شرعا فيما تراه أنت اكتبه اكتبه. ونجمع إحنا كده الأخطاء ونقعد كطلبة علم نحقق فيها. وده مشروع إحنا قائمين عليه دلوقتي وأدعوكم جميعا للمشاركة فيه. كلنا نبين الأخطاء مش لأننا مش حزب كذا وبنضد حزب كذا. لا من أي حزب كان ومن أي فريق كان حتى لو كنا نحن اللي ارتكبنا الخطأ ده. لو انت ارتكبت الخطأ ده قول انا حصل مني خطأ كذا وده خلف للشرع في واحد اثنين ثلاثة. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ما تقدرش انت المصالح المفاسد بدماغك. الله عز وجل اولى بالغني واولى بالفقير وانت تبين الحق وتشهد بالحق وتقول الحق فقط لا غير. دي دعوتنا يا اخوان. خلاص ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها. قال وشق ذلك على النبي. انا الدرس اللي قلته ده من كلمة فشق ذلك على النبي. لقيت نفسي ده ما يشقش علي. يشق علي ليه؟ هو ده قصد ده الفعل ده مني قصد فعل اليهود ولا حاجة. لا هو انت بتقيس نفسك باليهود؟ لا انت بتقيس نفسك بالصواب. هو انت بتظهر للعالم انك احسن من اليهود؟ لا انت بتظهر للناس الحق سواء انت اللي كنت عملت الحق ده او غيرك. بتبين الباطل سواء انت اللي وقعت في الباطل او غيرك. مش القصد المقارنة بيننا وبين فلان او بيننا وبين فلانة او بين حزب كذا وحزب كذا وجماعة كذا وكذا. دي مصيبة سوداء الامة واقعة فيها. لا يا اخوانا احنا دعاة حق وفقط اذا كنا عايزين ربنا يتقبل منا. اذا اردت ان يتقبل الله منك ولا يتقبل الله عز وجل الا من مثل الا بمثل هذا الفهم لله وفقط. واضح؟ فشق ذلك على رسول الله ووجد المسلمون في أنفسهم. المسلمين برضك يتخنقوا من الموضوع ده. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يطمئن المؤمنين. لا لا خلاص يا رسول الله لا يشق عليك ولا غير ده بأمر الله سبحانه وتعالى اقطعوا النخل وافعلوا هذا. خلص الموضوع. لما اليهود يقول لنا انتم مفسدون نقول لهم ايه؟ الله أمر. وإذا أمر الله فأمره هو الصلاح. وعشان كده قال لك الفساد هو مخالفة شرع الله. أي حاجة تخالف شرع ربنا هو الفساد. يبقى أنت مفسد في الأرض. وكلما وافقت فيه شرع الله فأنت مصلح. ولهذا كان الأنبياء يقولون إن أريدوا إلا الإصلاح، وهم لم يتكلموا إلا بما شرع الله، فكان شرع الله والإصلاح. وكل مخالفة للشرع بزعمك أنها إصلاح يبقى صرت فيها كفرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يبقى مفسد من رأسه رجليه ويقول لهم أنا بهديكم لسبيل الرشاد وأنا شايف إن ده الصح وشايف إن دولش زي ما قالوا إحنا شعبنا زي الفل وتكلكم بتعبدوا فرعون وشفتوا فرعون دوت يعني حاجة زي الفل زي ما أنتوا عارفين آخر حاجة بيعملها إنه يقتل أولادكم بس وحاجة بسيطة خالص، ها ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فوجد المسلمون في أنفسهم وشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. تفضل دكتور. طبعا شرعي لا شرعي. لا هو اللي حصل انهم فعلوا هذا فشق عليهم فنزل القرآن يطمئن قلوبهم، هو للحكم الشرعي، فجاء يحل من قطع من الإثم ويثبت الأمر اللي نهوا عن قطع النخل، ده كلامهم صحيح ومحترم لكن لا إثم عليكم يا من قطعتم، وهو ده الصح في الموقف ده خلاص بإذن الله. ومعنى الآية أي شيء قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن الله، والضمير في كلمة تركتموها يعود على إيه؟ لينا، على لينا، تمام، لتفسيرها باللينا، قائمة على أصولها أو على أصلها، يعني باقية على ما هي عليه. ما معنى اللينا؟ بيقول لك اختلف فيها المفسرون، تعالوا شوفوا الاختلاف شكله إيه. قال الزهري ومالك وسعيد وعكرمة والخليل هي النخل كله إلا العجوة، ماشي عم. وقال مجاهد إنها النخل كله ولم يستثن عجوة ولا غيره، ماشي سيد. وقال الثوري هي كرام النخل، ماشي. وقال أبو عبيدة إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة والبرني، ماشي عم. وقال جعفر إنها العجوة خاصة. وقيل هي ضرب من النخل يقال لتمره اللون تمره أجود التمر، ماشي. وقال الأصمعي هي الدقل. إيه رأيكم في الاختلاف دوت؟ عمين نقلب فيه في النخل الهون التفسير اللي عجبك، ما قطعتم من لينا النخل كله، مش كده؟ لأن هيشمل كل هذه الأنواع من النخل. ليه أنا بقى اخترت النخل كله؟ لأن بنت اسمها لينا فأنا عايز لها الخير كله، يبقى النخل كله هو اللين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي ليذل الخارجين عن الطاعة اللي هم مين؟ اليهود، فسمى الكافرين فاسقين خلاص، ويغيظهم في قطعها وتركها، لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا من القطع والترك ازدادوا غيظا. لما تشوف أنت أنه هو بيتصرف زي ما عايز، يقطع اللي هو عايزه ويسيب اللي هو عايزه في فلوسي في نخلي في أرضي، حاجة تحرق الدم مش كده؟ آه. فحرق دم اليهود مطلب شرعي، حلوة دي، ها؟ إغاظة اليهود مطلب شرعي، فهمني ازاي؟ لأجل هذا رغم ان قطع النخل هذا ليس هذا من آداب الإسلام، ولكنه لما كان في مقابلة إغاظة اليهود فعلنا ذلك. نفهم من هذا ان في مواقف اخواني في اعمال بنعملها لإغاظة العدو، اصلها عندك موضوع ده يغيظ العدو، افعلهم واجعلهم من نياتك التي تستحضرها، تمام. هل يغتاظ اليهود أو العدو لما يشوف نسائنا زاد فيهن النقاب ولا ما يغزوش؟ طبعا، لأن الرجل بتاع فرنسا يعني طالع متغاص خالص، يقول لهم 83% من الشعب المصري محجبات، طبعا يقصد محجبات اللي هو احنا بنسميهم متبرجات دول، اتحنوا متحجبات يعني شعرهم مش باين، ها 83% وعمال بقى متغاص، وازاي يعني الخطط اللي عملوها كلها لمحاربة الحجاب مش نافعة، بدليل في 83% محجبات. فإغاظة الكافرين مطلب شرعي، حتى لو خرجنا إنه مستحب، لا ده أنا هلبس النقاب لأغيظ الكافرين، وتبقى دينية لوحدها، دينية لوحدها، وغيرها من الطاعات والأمور. فإغاظة الكافرين مطلب شرعي ينبغي أن يوضع في الحسبان في المصالح والمفاسد، تمام؟ ينفع واحد يجي يقول بس يعني هو ينفع نقطع النخل؟ ينفع يقول الكلمة دي؟ ينفع في الموقف ده ينفع نقول الكلمة دي؟ لا، لا يسأل عما يفعل سبحانه. هو قال قطع النخل قطع النخل، هو قال قبل الحجر أسود بنقبل الحجر أسود، وعايزين نوصل للعالم كله المفهوم ده ان احنا عندنا عبودية لله. يقول لك طب يعني ايه الحكمة؟ ايه الحكمة؟ فهمني ايه الحكمة في اللي انت عملته ده؟ بيعترض عليك، قول له حكمة، الحكمة ان ربي وربك امر، هي دي الحكمة. فهمني ازاي؟ الحكمة ان ربي وربك، ان ربي وربك قد امر. يفهم هو بقى معنى العبودية لله، معنى ان الله امر واحنا بنمتثل امر الله. يا اخواني والله لا يكون لنا عزة الا بهذا، العالم كله لازم يفهم ان احنا كده. ها ايه الحكمة في كده؟ وتبدا انت بتفتكر انك في ضعف وعمال تدور على الحكمة، تدور على ايه؟ انت معاك الحكمة الكبرى ان الحكيم قد امر، الا اذا كان هو بقى كافر بالحكيم وكافر بالله وكافر بكتاب الله، يبقى احنا داخلين في مناقشات ايه بقى ان شاء الله؟ خلاص انسى بقى المناقشة اصلا، لان الاصل عنده فاسد. ها فالحكمة البالغة، يجي واحد يقول لك انت ليه خدت المضاد الحيوي ده؟ يعني ايه الحكمة؟ قول لي ايه الحكمة؟ انت ما تعرفش الحكمة، لكن انت تعرف انك روحت للحكيم الطبيب، ها، واداك دوت، وانت عارف ان هذا طبيب حاذق، فالحكمة في اخذك له ان الطبيب الحاذق المجرب قد امر، فكيف بالحكيم سبحانه؟ واضح اخواني؟ فأن يسلم العقل زمامه للحكيم هو كمال العقل. ركز في الكلمتين اللي قالهم ابن القيم، ها، إن العقل من كماله أن يسلم للحكيم، أن يسلم للعليم، والله يعلم وأنتم أحكم الحاكمين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منه، يعني ما رده عليه من أموال الكفار، وعرفنا أن الفيء هو ما جاء من غير إيه؟ من غير قتال. شيخ أحمد يبقى شلنا الرنة دي الله يكرمك، واحد عاوز يكون في مسرح كده، ينفع؟ طيب. وما أفاء الله على رسوله منهم ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وجف، الإيجاف هي سرعة السير. ما أوجفتم على هذا الفيء خيلا ولا ركابا. هو ايه اللي يخلي المسلمين ياخدوا الفيء ده او الغنائم اللي عند المشركين؟ حاجه من الاثنين، يدخلوا في قتال فخدوا ما عند المشركين، يا من غير ما يدخلوا في قتال لقوا الحاجه كده من غير قتال. هو ده بيسموه فيء، اللي اخذ بغير جهد. ما اوجفتم اي ما سرتم بخيل ولا ركاب. ما معنى الركاب؟ الابل، ما يركب من الابل خاص يسمى ركابا، والا فهي كلمه عامه على اوسع من ذلك، لكن قارنها بالخيل. لا انتم دخلتم بخيل ولا دخلتم بجمال وابل، ها. والمعنى ان ما رد الله على رسوله من اموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا ابلا، فما أوجفتم عليه خيلا ولا إبلا، ما أوجفتم عليه من خيل. من الزائدة دي بتثبت إيه؟ ابتداء ما يسمى له خيل أو ركاب، يعني ولا حصان واحد ولا ناقة واحدة عملت حاجة، ده جت كده إيه؟ من عند الله. فيل. وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لا تجشمتم لها مشقة ولا لقيتم بها حربا، وإنما كانت من المدينة على ميلين، فجعل الله صلى الله سبحانه وتعالى أموال بني النضير لرسوله خاصة لهذا السبب، فإنه افتتحها صلحا وأخذ أموالها. انتوا لا تحركتوا بخيل ولا بجمل، دي حاجة فيء من عند الله، والله عز وجل أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له قسمها كما تشاء. طب أنا بدي سؤال، طب هم لو أوجفوا عليها خيل وركاب والله قال هي للرسول يقسمها كيف يشاء، صلح صلح، ما بقول لك ما تفوتش حاجة غير ما تشوف دي صلحت عندك إيه. لو أن الله المسلمون دخلوا خيب دخلوا بني النضير بخيل وركاب وقتال، والله قال إلا هيقسم الغنائم والأنفال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يشاء، حكم ولا مش حكم؟ ولكن الله وهو الله يبين لنا العلة حتى لا تستنكف أنت ولا تستكبر أن تبين لولدك الصغير علة وأن تبين لزوجك العلة. أحيانا بتاخدك كده الكبر ولا العجب وكذا، خلاص هو كده وأنا رب الأسرة قلت كذا، لا وليه وليه ليه؟ أدم لها علة يتعلموا العلة حتى يقيسوا عليها في المرة القادمة ويسيروا على ما تريد أن تسير به أسرتك، يبقى أنت حطت لهم قانون يمشوا عليه كخ كخ بس، لا إنها من تمر الصدقة، بيديله قانون يمشي عليه. أنا بقول لك كخ مش عشان الكخ، أنا بقول لك كخ علشان دي تمر الصدقة، لو كانت حاجة غير تمر الصدقة ما كنتش قلت لك كخ، هو معناها كده. يبقى الطفل عرف، أنتوا عارفين الطفل ده المرة جاي يقول إيه؟ يا أبي يا أبي هي دي من تمر الصدقة؟ صح؟ عشان لو من تمر الصدقة ما يأكلش ولو التانية يأكل. فهمتوا إزاي؟ ما بتبقاش واضحة المفاهيم دي مش عند الأطفال، عند الأطفال وعند الكبار. أنا اكتشفت إن بنتي الصغيرة فهم حاجة غلط وبناء عليها كانت بتبكي البكاء الشديد وتقلب لنا الدنيا، فاكرة إن اللي بيجيب الحاجة من الدكان بيجيب الحاجات ويدينا فلوس. فهمني إزاي؟ ما هو بيجي لك تروح أنت مديله مثلا 10 جنيه يديك هو الفول والطعمية والخبز وكذا، ويروح مديك رصة فلوس كده أرباع ونصاص وجنيهات، صح؟ فكانت فاكرة إن اللي بيجي ده بيدينا فلوس، فكل ما بتطلب الفلوس فجأة بصيتها تقول إيه؟ طب ما تقول لعمه. بقولها ما معيش يا رغد، هجيب لك منين؟ أنا مع البيئة معايا هجيب لك. قالت لي ما تقول لعمه. بقولها عمه مين؟ طلع عمه اللي يجيب الفلوس، الراجل اللي بيجيب الطلبات. تفهم، لابد أن تفهم المفهوم عشان تمشي عليه. الصغار والكبار احيانا بيكون عندهم مفاهيم خاطئه، مجرد ما تبين المفهوم الصحيح والنبراس الذي يسيرون عليه استقامت الامور. واضح اخواني؟ فالبيان. فالله عز وجل يقول ها وما افاء الله على رسوله، لا يا رب ما تقولش حاجه سمعا وطاعا لك ان لم تقل، لا تبين العله. فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول الشارح، ولهذا فقال فهي خاصة لهذا السبب، لهذا السبب ومن غير السبب ده لو ربنا قال دي للرسول يقسمها كيف شاء مش هنمتثل؟ نمتثل، ولكن الله عز وجل يبين العلة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين العلة. أرأيتم لو جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قالوا نعم. قال فكذلك لو جعلها في حلال. يبين لهم إن في بدائل للحلال بدل الحرام، تتضح الأمور. نريد أخواني في دعوتنا للناس دائما أن نبين، أن نبين ها ده كذا علشان كذا، ده كذا عشان كذا. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أي من أعدائه، ها وسلط عليهم هنا الإيه؟ الرعب. وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه، لكونهم أؤكد لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، بل مشوا إليها مشيا ولم يقاسوا فيها شيئا من شدائد الحروب. قال: والله على كل شيء قدير، يسلط من يشاء على من أراد، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا لفتة، قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. يسلط رسله على من يشاء بقدره، فبيربط لك اللي عمل الرسول من تقسيم الغنائم بقدر الله، بقدر الله، ويتبين لهم أنهم بشر ولكنهم متصلون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النايم يصح، في اتنين تلاتة نايمين، اللي صاحي صح صح ماشي، اللي نايم يصحى. الكلام اللي جاي مهم، أصحصحكم أنا، هشاور على واحد يجاوب. قارن بين الآية دي والآية اللي فاتت وقول لي إيه الفرق. آية وما أفاء وآية ما أفاء، الجملة دي في فرق بين الجملة الأولى والثانية ولا فيش؟ إيه هو حج عبد الله؟ ايه الفرق بين الايتين في الحروف والكلمات بس؟ الايه الاولى وما افاء، الايه الثانيه ما افاء. انت بتدافع عنه ليه؟ ها هو انت نايم؟ اه شفت ازاي؟ ما سندش على الحيط، راح عادل نفسه على طول. السنده بتجيب نوم. ها من يجبر؟ اتفضل يا اخي. انا بقول لك قولي الفرق ما تطيلش كذا وكذا. لا مش المعنى، انا عايز منها جهه الحروف والمبنى. الواو وفي الاولى ان ما افاء الله على يعني ان اوت مش جه بافعالكم يعني. يا اخي مش عايز المعنى، بقول لك في الحروف وفي الكلمات، قولي ايه الفرق. لا في حاجة قبلها، منهم ودي من أهل القرى صح؟ ليه دي بالواو ودي بدون الواو؟ عشان دي مش واحد بيتلخبط وبيسمع؟ لا ده في معنى مقصود. وما أفاء الله على رسوله منهم. طيب ما أفاء الله على رسوله ما قالش منهم، قال من أهل القرى. الله يكرمك، يبقى دي خاصة ببني النضير، والتانية عامة أهل القرى جميعا مش بس القرية اللي كان فيها بني النضير. فهمتوا ازاي؟ أنا سألتكم السؤال ده عشان هتحل إشكال خناقة هنا في تفسير الكلام ده، تفسير الكلام ده، فحبيت أسألكم السؤال عشان انتوا تبقوا جاوبتوا وجبتوا الخلاصة. أيوة الأولى وما أفاء الله على رسول الكلام مضطرد كذا كذا كذا وما أفاء الله على رسوله منهم نحن نتكلم عنهم بنو النضير اللي قطعتم اللينة بتاعتهم واواوا ها فما أوجبتم عليه من خير ولا كاف ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. خلصت. وخذوها قاعدة عامة. ما أفاء الله على رسول مش وما أفاء لا ابتداء كلام ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وعشان كده اللخبطة اللي بتحصل عند الحفاظ ده الحفاظ التعبانين اللي زي حالتنا الحفاظ اللي فاهمين المعنى عمره ما يتلخبط في دي الكلام متصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما أفاء الله على رسوله منهم ما تنفعش من أهل القرى لازم منهم لأن الكلام عليهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. خد بقى قاعدة عامة وكلام مبتدأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى دي قاعدة عامة فهمتوا ازاي؟ قال ما أفاء الله على رسوله كل فيء أفاء الله على رسوله من أي قرية خلي بالك فلله وللرسول. هذا بيان مصارف أموال الفيء ووجوه صرفها عامة. الكلام ده مش بين النظير بس لا خلاص يا جماعة. طيب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لمين ها؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله يعني يحكم فيها بما يشاء. أنا بدي أسألكم كم فاء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كم واحد دولت؟ ستة. في ناس فعلا من العلماء قالوا ان هم ستة. يبقى هنقسم مال الفيء كم قسم؟ ستة أجزاء. جزء لله وجزء للرسول وجزء لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فعلا في علماء فهموا كده. وفي علماء ودول أكثر العلماء قالوا لله وللرسول دي إيه؟ واحدة. والسياق يخدمها. والسياق يخدم ذلك. والحكم اللي هيترتب على ستة وخمسة هيطلع واحد. لا بس الكم مش هيطلع واحد. يعني المصارف اللي لله هي المصارف للرسول. لا فرقوا بينها. وبالتالي تعالوا معايا كده. لله وللرسول قالوا دول قسم واحد. يساعدهم قلنا فوق شاق الله ورسوله ومن يشاق ومن شاق الله ما قالش ورسوله. دي تخدم ان لما يقول الله ورسوله يبقى الاثنين اللي هم لله يعني اللي هو للرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء. فاكثر العلماء ان الواو الاولى لله وللرسول دي عطف على لفظ الجلاله لله مش كده. الواو اللي بعدها ولذي القربى دي عطف على لله وللرسول الاثنين دول حاجه واحده معطوف عليهم بقى يبقى ده خمس وذي القربى خمس واليتامى خمس والمساكين خمس وابن السبيل خمس يبقى بيقسم خمسة ايه أخماس. وقيل تكون القسمة في هذا المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم أخماسا للرسول من هذه الأخماس خمس ولكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس. ركز لو كانت الغنائم آسف الفيء خمسة مليون على هذا القول أربعة مليون منها لمين؟ للرسول. والمليون الخامس هيقسم خمس أخماس مئتين ألف منه خمس يعني للرسول. لا مئتين ألف يبقى أربعة مليون توصل يبقى مئتين ألف ومئتين ألف لذي القربى ومئتين ألف اليتامى ومئتين ألف المساكين ومئتين ألف ابن السبيل. وقيل يقسم أسداسا السدس سهم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه القرب عمارة المساجد ونحو ذلك. ده القول الثاني. لكن القول عليه جمهور العلماء إن هم إيه خمسة أخماس. طيب من ذوي القربى بقى ولذي القربى قال لك بنو هاشم وبنو المطلب. فسبحان الله منعوا من الصدقة ولكن جعل لهم حقا في الإيه في الفيء. فاجعل التقسيم لله سبحانه وتعالى. واضح؟ هنا عندنا جملتان سأبدأ في شرحهما ولكن سنجعل مزيد تفصيل لهما المرة القادمة. قاعدتان أصيلتان في الإسلام واللي هيمسك خليفة للمسلمين ولا رئيس لازم لو ما فهمش قاعدتين دولت مش هيصلح حاجة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم رقم واحد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القاعدة الأولى قاعدة اقتصادية، أصل الاقتصاد الإسلامي في هذا الجزء. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله عز وجل يقول إن هذا التقسيم للفيء لكي لا يكون المال دولة، دولة مصدر بمعنى تداولا، لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط. كل نظام أو النظم الرأسمالية اللي احنا عشناها كلها بتجعل المال في يد مين؟ الأغنياء فقط. وبتلاقي تلاقي شعب معدم زي الفقر اللي شفناه كده في الصعيد واللي شفناه هنا في في في الإشارة، فقر فقر، وفي نفس الحي تلاقي ملياردير. ده مش إسلام، دي قواعد الكفر. الإسلام لا يكون المال دولة بين الأغنياء. وامشي على القاعدة دي، تعالوا نشوف إزاي كيف يكون المال في الإسلام ليس دولة بين الأغنياء منا. نظرية الإسلامية الاقتصادية هدف من أهدافها تحقيق نظام اجتماعي. قال لك إن النظام الاقتصادي سبيل، النظام الاقتصادي الإسلامي سبيل للنظام الاجتماعي الصحيح. هنصلح المجتمع من خلال نظام اقتصادي إسلامي. إزاي؟ قال لك لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. تعالوا كده، الحاج محسن معاه 10 مليون جنيه، قولوا آمين. هناخد منه كل سنة كام؟ يعني كام؟ يعني كام؟ 2.5%، يبقى في 1000 25، في المليون 25,000. مش كده؟ مش كل 1000 25؟ يبقى الألف ألف اللي هو المليون 25,000. هو معاه 10 مليون، هناخد منه كام؟ ربع مليون، صح؟ معاه 10 مليون، خدنا منه ربع مليون. الحاج محسن عنده بقى البرج ده والبرج ده والبرج ده، بدي أسأل سؤال، الربع مليون يضبطوا كم عيلة؟ يعني ممكن نحيي كم عيلة من الفقر بالربع مليون؟ رد علي، يعني لو جيت قلت الفقير أنا هديك حاجة وعيش بقى حياتك وعيش تطلب مني، لو اديته 25,000 جنيه تنظبط ولا تنظبطش؟ لو اديته 5,000، في أخ طالب 2,500 عشان ما عادش يطلب مننا فلوس، ما يبقاش من الفقراء، هيعمل ب2,500 مشروع وهيعيش بيه. مش احنا عملنا في الصعيد مشاريع ب3 وب4 وب2 و2.5 اتفتحت بها بيوت؟ ها؟ طب تخيل بقى الربع مليون هنديه على الأسر تفتح بها مشاريع. معايا؟ يبقى تقريبا الحاج محسن لوحده ادينا 100 أسرة. هو جنب البرج بتاع حاج محسن ده أو الخمس أبراج في كام بيت فقير؟ يا ترى هم 100 أسرة دول؟ تخيلوا بقى، أو لو 10 وندي كل واحد 25,000، تخيلوا يعني لو في أغنياء عندنا 10% وفقراء 90% اتحلت مشكلة الفقراء. فاهمين إزاي؟ لأن أبو 10 مليون ادينا كل واحد من الفقراء من فلوسه ها حواليه 10، كل واحد خد 25,000 جنيه عملوا بها مشاريع وظبطوا بها نفسه. واحد اسمه الحاج محسن. لو جينا بقى الواحد زي الدكتور سعد هتصلح بكل واحد عشرات. ادي رقم واحد، وصار المال ها الحاج محسن بيعمل تجارات وحديد وصلب وكذا، والتاني بيعمل تجارات أقمشة، والتالت عمل زبادي، والرابع عمل لبن، والخامس عمل كتب، والسادس عمل عطور. لا، كلهم شغالين. وليس المال دولة بين الأغنياء، الكل اشتغل. شفتوا ازاي ال 2.5% تحت قاعدة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ لا، جينا بقى لأخونا حسين وعنده 10 فدادين، ويطلع المحصول كل سنة، ونقول له يا حسين انت بتسقي ازاي؟ يقول لك لا الحمد لله احنا في العريش عندنا المطر نازل، لا بجيب الطرمبة اللي عندكم ديت ولا ولع مطور، ولا هو المطر بينزل بيسقي الزرع. نقول له جميل، 10% من اللي هيطلع للفقراء. تخيلوا لو مطلع 1000 طن ناخد منه 100 طن، لو مطلع 1000 طن ناخد 100 طن نوزعها على الفقراء. هو فتح وكالة عشان عنده 900 طن، واصحاب ال 100 طن هتلاقي بقى الحاجة فلانة فرشة بالمطائف وجنبها كم شوال، والتاني فاتح وجنبه كم شوال، بقى في 20-30-40 واحد، 100 واحد بيتاجروا في نفس التجارة اللي بيتاجر فيها حسين، بس هو بيتاجر جملة على مستوى عالي، ودول بيتاجروا على مستوى ده بيشتري منه كيلو وده 2 كيلو. الله، ده المصنع مش حسين لوحده اللي بيتاجر في الايه؟ في القمح او في الشعير او في انواع الثمار اللي بيخرج عليها زكاة. فهمتوني ازاي؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أحمد سعيد عنده 200 شاة ماشي كده ما شاء الله، ماسك العصاية إريا 200 شاة، نقول له هات واحدة تروح لمين؟ للفقراء. لا، ده في ناس عندهم مئات الآلاف من الشياة، تيجي مزرعة فيها مليون نقول هتجيب 500 شاة. يعني لو كل بيت خد 5 شياة بنفتح بها بيوت. والله من ضمن المشاريع اللي احنا عاملينها في الصعيد دلوقتي ان احنا نشتري 5 شياه، 5 نعيز او 5 نعاج. شفتوا ازاي؟ فصار مش هو لوحده اللي بيتاجر في الاغنام، هو بيتاجر على مستوى، والاخرين بيتاجروا برضك في الاغنام على مستوى اخر. ده السنه دي، والسنه الجايه زيهم، والسنه اللي بعدها زيهم، وكل سنه احنا بنوزع على الفقراء مال حبوب وثمار شياه. اللي عنده 40 بقرة بناخد منه بقرة، وهكذا زكاة الإبل. لا، تيجي الدولة تقول احنا طلعنا بما قيمته 10 مليار كنوز تحت الأرض ركاز، نقول لهم 20% راح للفقراء والمساكين وهتقسم، اللي بنسميه الركاز. لا، هيحصل غنيمة في الجهاد. نعم، عايز ايه؟ الركاز الخمس، خمس يعني 20%، ده مفيش حاجة 50 خالص. 50 دي انت عشان راجل كريم تطلع 50% من مالك. 4 أخماس الغنيمة للمجاهدين. خرج جيشنا في غزوة وطلع بمليار، مين اللي ياخده؟ 4 أخماس اللي خدوه في الغنيمة دي للجيش. الجيش ده فيه فقراء، الواد ابن فلان اللي في الجيش وبحاج ابن الحاجة فلانة، والواد اليتيم اللي في الجيش، كل اللي في الجيش فقراء وأغنياء، خدوا 4 أخماس الغنيمة. والغنيمة تبقى حاجة كبيرة جدا، دولة تداخل في دولة وداخل في بلد تاخد كنوزها وخيراتها. تخيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طب ما رب العزة سبحانه وتعالى لم يقل هذه الكلمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في كل المواطن دي؟ يعني في آيات شرحت آيات الزكاة ما قالش فيها كي لا يكون دولة، وقال هذه الكلمة وهذه الجملة في هذا الموطن. قال لك لأن مال الفيء الفقراء لكم منه؟ 100%، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خذ 100% فيء من بني النضير وأعطاها لفقراء المهاجرين، واثنين من فقراء الأنصار. الأنصار ما كانش فيهم الفقير دوت، الفقر كان في المهاجرين اللي سابوا ديارهم وأموالهم. 100% للفقراء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الإسلام شرع لنا المزارعة، صح؟ يعني إيه المزارعة؟ حد يعرف؟ يعني مزارعة تقولوا حاجة؟ يجي الفقير اتفضل. الله يكرمك، انت عندك 10 فدادين، بس انا الدكتور فلان واستاذ في الجامعه ارضي وزرعي. تيجي تلاقي الفلاح يجي يقول لك هدخل معاك مزارعه، ده شرع اسلامي بالتلت والتلتين. الله، ده صار الفلاح اللي ما معهوش ولا جنيه، خلي بالك بيزرع ويطلع ويطلع له تلت المحصول مزارعه. مزارعه جعل للامام الحق ان ياخذ فضول اموال الاغنياء، من كان عنده فضل فليعد به على من لا فضل له، مش كده؟ منع الاسلام الاحتكار. يعني ايه الاحتكار؟ يعني يجي تاجر هو اللي يبقى بتاع السلعه دي يحتكرها. الاسلام منعه وحرمه، ليه؟ كي لا يكون دوله بين الاغنياء، الجماعه اللي بيفتكر ان هو هياكل السوق لوحده، هذا خلاف الاسلام. مين اللي قال كده؟ ده انا تاجر وده يتاجر، يقول لك لا لا لا انا هخليهم كلهم يقفلوا. ازاي يا عم؟ انا تاجر كبير، انا بجيبها ب10 وهم اصلا بيجوا يشتروها مني ب11 عشان يبيعوها ب12، انا هبيعها للناس ب11. وتقرا كده جمله بسعر القطاعي، نقول له ده خلاف الاسلام. ليه؟ كل التجار الصغار هيغلقوا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمر بالدره، العصايه بتاعت عمر اللي احنا محتاجينها، والله والله كلنا نحتاج لهذه العصا، وراسي احق الناس بعصات عمر. يجي بالدره كده ويمشي في السوق، يلاقي واحد بيبيع ايه؟ رخيص، بيموت، بيحرق، يروح ضربه يقول له قم قم، ويطرده بالسوق، لا تفسد علينا سوقنا. ما هو جنابك لما تيجي السلعه وانت مليونير وجايبها ب10 تبيعها ب11 كسبان، لا وهبيعها ب10 وربع و10 ونص، لازم انا اقفل طبعا، لان انا ما بشتريهاش غير منك ب11 عشان اعرف ابيعها ب11 ونص. لما ابيعها انت ب10 وربع و10 ونص وب11 زي ما اديتها لي، يبقى اروح انا اقعد في بيتنا. افسدت السوق. دع الناس يربح بعضهم من بعض، بعيد كلمه عمر بن الخطاب. عشان كده يا جماعه كان في زمان زمان كتاب اسمه السوق. ايه السوق ده ان شاء الله؟ السوق ده كتاب مألفه العلماء والامراء ياخدوه ويطبقوه، اسمه احكام السوق. فهمني ازاي؟ يبيع غالي، يبيع رخيص، بيعمل ايه؟ مش التلاعب في الاسواق اللي يفسد اقتصاد المسلمين. مفيش الكلام ده في الاسلام، مفيش الكلام ده في الاسلام. ولهذا يا اخواني الفساد عندنا فعلا فساد عريض، ولا ينجيه الا اسلام خالص لا شائبه فيه، ابتداء من الاعتقاد الصحيح الى اقتصاد اسلامي واجتماع اسلامي وسياسه شرعيه واسلاميه، يصير كله بهذا النظر. القاعده دي بتضبط عندنا ايه؟ ها، تضبط عندنا ان المال ما يكونش دوله بين الاغنياء. ولهذا حرم الاسلام الربا، حرم الاسلام الربا. ليه؟ جنابه قاعد معاه المليون وعمال يدي الشاب ده 50,000 وهتجيبهم 60 وكذا وتجيبهم كذا وكذا وتجيبهم كذا. ايه السلعه اللي انت عملتها لنا في السوق؟ ما عملش اي سلعه. بيضخم راس المال على لا شيء، لا شيء. خلي بالك، فصار المليون بتاعه 2 مليون مقابل لا شيء. ايه العمل اللي عمله الراجل ده؟ هو نفسه ولا حاجه، ولا حاجه. الاسلام ما يقولش كده، سيقول ترمي مالك في السوق بضاعة وتربح أو تخسر بيد الله عز وجل، لكن ما يكونش بهذا التضخيم. وفي نفس الوقت ظهر من النظم الفاسدة نظام اسمه النظام الاشتراكي. خلاص النظام الرأسمالي جعل المال دولة بين الايه؟ بين الأغنياء. جه النظام الاشتراكي قال لا، النظام الرأسمالي ده نظام فاسد، يمكن انتم ما عشتوش نظام الاشتراكي. ها، لو عايزين تعيشوا نظام اشتراكي اختاروا حمدان صباحي. ايه النظام الاشتراكي؟ النظام الاشتراكي قال لك لا، المال دول بين الاغنياء، لا لا لا لا لا، المال للكل. فمنع حق الملكيه الفرديه، لا تستقيم الحياه ابدا، ده بتاعي، ده بتاعي، ده ملكي، لا عايز اخلي لك كل ده ملكي يا عم. طبعا ده كله كان بيعود على فائدة على طبقة حاكمة، لكن هو الاسم انه عايز يخلي المال ليس دولة بين الأغنياء. الإسلام ما عملش كده، لك حق الملكية الفردية ولا يكون دولة عند الأغنياء فقط. فهمني ازاي؟ وبالتالي يقول لك 2.5% 5%، وانت عندك حق الامتلاك، ويحافظ على الملكية الفردية جدا، ويشدد العقوبات على اللي يعتدي عليك في قليل أو صغير، لو في مثقال ذرة، لو في درهم، والظلم ظلمات ومش هيغفر لك، ولازم تستبرأ، أو آسف اسمها إيه لما تكون ظالم أخيك، سموها إيه؟ إيه؟ تتحلل من مظلمة أخيك، مش كده؟ يشدد على موضوع الملكية الفردية دي. لكن ليست الملكية الفردية وإثباتها كما تثبت في الرأسمالية ليست مع إن المال متداول بين الأغنياء فقط، فلك حق التملك الفردي، ولكن المال مش مالك فقط، لا، هناك نسبة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ونغلق كل الأبواب اللي هدناها أو تكون سبب في أن يكون المال دولة، من احتكار، من ربا، من غيره. القاعدة الثانية مش هشرحها دلوقتي، هسيبها المرة القادمة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شفتوا القاعدتين دولت؟ واحدة هتظبط الاقتصاد اللي هو يظبط الاجتماع، والقاعدة الثانية هتظبط الحياة كلها. احنا لينا مصدر بنتلقى منه، لينا مشكاة هي دي بينزل منها الشرع والحكم والدستور والقانون وكل حاجة، واحنا عبيده بننفذ. واللي أنزل المشكاة هو الله، والمباشرة والمخاطبة ليست مباشرة مع الله، بل أرسل رسولا وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن شاء الله لأهمية هذا الباب وهذا الأصل سنترك هذا الجزء من الآية المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.